في المقدمات النافعة إن شاء الله تعالى في شرحنا من كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. ولعلنا أنا من الناس الذين لا أحب الإطالة في المقدمات إلا إذا كانت علمية، وكذلك ترون أنني لا أحب الإطالة في ما يرى المقدمات يعني التي فيها الكثير من المحامد وغيرها، وكأن الشيخ مرات وأنا ننبه عليه كان الشيخ هو الوقت قصير، كان الشيخ يريد رد المقدمات يتكلم ويتكلم، فلما الأستاذ يريد أن يدخل في المسألة التي جاء من أجلها ولكن ما نحن فيه من مقدمات علمية تنفر في تجلية المراد وكيفية الدخول وكيفية معالجة كتب السلف والتراث. وأنا بالنسبة لي أعتقد بأن هناك نقصا شديدا في كيفية معالجة كتب التراث وكيفية قراءتها، والمقصود كيفية قراءة مناهج أصحابها، قراءة المناهج. ليس المهم أن تقرأ المعلومة فيها، ولكن أن تتعلم كيفية إنتاج هذه المعلومة، كيف أنتجت هذه المسألة. هذه قضية تتميز بها كتب التراث وثاني كتب السلف، وثانيا أن العلماء لم يكونوا يعجبون من وجود المادة فيها، كانوا يعجبون كيف أنتجت هذه المادة، كيف صيرت هذه المادة، كيف حصلت هذا الموضوع في دين كاتبه. كان هذا ما يشغل العالم عندما يقرأ كتاب أخيه، ويتميز العلماء في هذا الباب. وذلك أن نقرأ كتب التراث قراءة جديدة، نقرأها قراءة جديدة. وبلا شك أن كتاب الموافقات هو من الأصول اللاحقة للمطالع الأولى التي أنشأت العلوم، لكنه له ميزات نحن ذكرناها. وصلنا إلى هذه قضية إن شاء الله إذا قدر الله أن نتكلم ما يسمى بفن القراءة، كيف نقرأ كتب السلف. لكننا نتابع اليوم شرعنا فيه حتى ننتهي، واليوم إن شاء الله ننهي هذه المقدمات ليكون الدرس الرابع هو بداية القراءة لكتاب الإمام الشاطبي. كنا وقفنا عند نقطة مهمة، وهي فائدة، وهي من فوائد تحصيلنا لعلم الأصول. هذه الفائدة تتعلق بكيفية تقريب الأمة، تقريب الأمة. لما تكلمنا في الفائدة الأولى هو إيقاف ما حصل من فساد منهجي فيما يسمى الاجتهاد. السوق الفقهية أصابها الفساد، وبالتالي الفساد يعني الافتراق، يعني افتراق. تجد أن رجلا يتقيد بالنص إلى درجة الظاهرية المقيتة، وتجد أن رجلا يتحلل من النص إلى درجة الزندقة، وكلاهما يزعم أنه يشتري. هذا يعني أن الأمة قد افترق، وصار الافتراق بينها كبير جدا. الأصول الفقه بعد أن قلنا بأنها تضبط هذا المجال الفقهي، إذا من فوائدها أنها تقرب وجهة النظر، لأن العلماء الذين يعرفون ضوابط الاجتهاد حين يذكروا بما تؤول إليه أقوالهم الشاذة يرتجعون. الفرق أيها الإخوة بين الجاهل والعالم أن العالم حين تناقشه فيستطيع في بداية الأمر أو بعد مقدمتين يستطلع الانحراف الذي سيؤدي إليه قوله فيرجع. العامي تجبره بالمشكلة، ما في مشكلة، شو الغلط في الموضوع؟ يعني لو قلنا هيك ايش بده يصير؟ فلا يعرف لان العامي والجاهل كانه لم يمشي في الصحراء بالعلامات، فقد يتردى به الطريق الى جبل، وقد يتردى به الى سبع، وقد يتردى به الى مفازه مهلكه وهكذا. ليس عنده علامات. الفقير مضبوط بهذه العلامات، يستطيع ان يضبط ويستطلع ما هذا القول يؤدي الى هذه الفوضى، يؤدي الى هذه المفسده، يؤدي الى تناقض مع مقرر يقيني ومجمع عليه فينضبط. وهذا الفرق بين طالب العلم والجهل. هذه تعرفها الان، لا تعرفها، تعرفها عندما يصبح لديك الملكه الفقهيه، عندما تحدث الناس فانت تستطيع ان تعرف هذا رجل يعني يسرح ويمرح ما شاء الله، الفضائل عنده واسع بين الضوابط، وليست عنده خطوط طول ولا خطوط عرض، وليس عنده حد اقصى ولا حد ادنى ولا مطالع للماء، ويفرح يتكلم الكلمه ويتكلم بعد ذلك بناقضها وياتي. هذا تجده يجب فقط في جلسات الاول، لا حتى في خطابات الفقهاء الذين يتصدرون الفتوى، انه هذا مضبوط يتكلمون ويتكلمون، تتعجب اين يذهب هذا؟ ما هي ضوابطه؟ لا وجود لها. وبالتالي اذا تعلمنا اصول الفقه نقرب الخلاف، نقرب المسائل ما بين حرام ومكروه، وليس بين واجب وبدعة. يعني انظروا هذا الخلاف الشاذ والحاد في مسألة غطاء وجه المرأة في السوق الفقهي، تجد أن هناك من يوجبه وهناك من يرى أنه بدعة، كنت من الزنادقة وبعضهم ينتسب للفقه يقول أنه بدعة كذا، من الشيخ الأزهر. ما هو سبب هذا الخلاف العاد؟ أن يأتي الخلاف بين من يقول أنه واجب ومستحب، هذه مسألة مضطربة يوجد نظر، يعني مجال النظر والخلاف ليس كبير، لكن أن يأتي بين موجب وبين مبدع يدل على أن السوق متحرك، يدل على أن الأصول غائبة. بالتالي إذا تعلمنا أصول الفقه رجعنا إلى قواعد الأوائل، والأوائل الخلاف بينهما كما يصير. الآن الذي ينتشر في عند الفقهاء المعاصرين لأنهم يقرؤون كتب الفقه فيقولون لا يوجد مسألة إلا وفيها خلاف، وحتى في المسائل التي هي يعني في المسائل التي يجب أن يكون فيها الاتفاق كالمسائل في الصلاة، هذه الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم خمس مرات في اليوم والليلة ويصليها في أصحابه، ثم يأتي بعد ذلك هذا الخلاف الشديد بين الناس، فلم يكن هذا الخلاف بين الصحابة قط، الخلاف حدث بعدهم ولهم أعذارهم. لا، ليس هذا وقت الكلام عن هل هناك أعذار أو ليست أعذار، ولكن الآن إذا تعلمنا أصول الفقه لم نختلف فيما هو فيه نص أنه أصل، كما تكلمنا في قضية الحجاب أن النص يقول، النص موجود أن المرأة كانت تلبس على وجهها، متفقين فيه. الآن الأصول يعلمنا في أصول الفقه ما هي دلالة هذا الفعل أو دلالة هذا القول إلى آخره. الخلاف يصبح بين دلالة مشيرة إلى الوجوب أو دلالة مشيرة إلى الاستحباب، لكن اتفقنا على الأصل، فحينئذ أصول الفقه تضبط هذا الخلاف، نقرب وجهات النظر. والناس الآن مشكلة، يعني كيف تتحد الأمة؟ كيف نقرب وجهات النظر في الأمة؟ هذا لا يمكن إلا أن نضبط عقلها. تكلمنا في الدرس الفائت بأن أصول الفقه لا تضبط الناحية الفقهية فقط، ولكنها تضبط العقلية. وبالتالي الخلاف الذي تجدونه في ساحة العمل لإعادة الإسلام والفقه، فقه الدعوة وفقه الحركة وإلى غير ذلك، هو مجرد ظل لمدى الشذوذ ومدى الانحراف في فقه المسائل الفقهية الفرعية. هذا ينتج هذا. فلذلك نحن في أصول الفقه نريد أن نقرب الأمة تصبح قريبة فيما يتحاور فيه الناس، يتحاورون في كيفية أدائها، في هذا أقرب أو هذا أقرب إلى أولئك إلى الوجهة واحدة. هذا الذي يضبطه أصول الفقه، أن نتعلم كيف تصبح هذه الجملة حين نتكلم عن جملة فقهية، هذه العبارة فقهية تصبح كأنك تتكلم بنفس الحد بنفس الموضوع والحدة، هل أضع يدي على النار أو لا أضعها، هل أشرب هذا الماء أو لا أشربه، في هذا الوضوح مضبوط، الفقه مضبوط وليس في العزال من الناحية الفقهية في مجال والناحية الحياتية في مجال آخر. هذا لا ينفع، هذا لا يمكن أن تصبر به الحياة. يجب أن ندخل أصول الفقه في حياتنا، في حياتنا، وأقصد بها قبل أن تكون في الحياة العامة وهو مطلوب، أن ندخلها في حياتنا ويسمى الدعوية الحياتية، إحياء الدين، كيف نتعامل مع الواقع من خلال إحيائنا لإحياء الدين في هذا الواقع. إذن هذا هو أصول الفقه. وأتكلمت في الدرس الفائت عن بعض من يحتاجه الفقه في المذاهب الواحد، كيف فيه الخلاف، وبالتالي نفس الشيء كيف يصبح الخلاف في داخل المذاهب المختلفة قريب بين العلماء. النقطة الرابعة والخامسة لا أدري في فوائد أصول الفقه ومهم جدا، وهو أنها تعلمنا كيفية التعامل بالنوازل، مع النوازل، كيف نتعامل مع النوازل. الآن أيها الأخوة الأحبة، الحياة، يعني أنا ما أعجب هذا، مما أعجب من واقع الأمة، الأمة الحالة الواقعية معقدة، الواقع معقد، وإذا كان الواقع معقد فيحتاج إلى دواء معقد. انتبهوا، هذه نقطة مهمة عليكم السلام عليكم. إذا كان الواقع معقدا فلا ينفع معه الدواء البسيط. هذه مش أمين اللي بقرار اللي طرأ في الطب النبوي بكلام ابن القيم، هذه قاعدته عليه رحمة الله. إيش يقول ابن القيم في الطب النبوي؟ يقول لما كان أكل الناس قديما إيش كان ساذجا غير مركب، هذه كلمته، كان طعم زمان وكان تمر، كان هذا لبن لحم انتهى الموضوع، وخبز الشعير وغير لا يعقد الطعام، لا يخلط فيها البذورات والبهارات وهذه يخلط هذا بهذا لا يخلط، فكان هذا الطعام غير مركب لا ينتج مرضا مركبا، لا ينتج مرضا مركبا، سينتج مرضا بسيطا ساذجا. فإذا كان المرض ساذجا بسيطا غير مركب، فبالتالي لا يحتاج إلى أدوية مركبة، يحتاج المرض إلى الأدوية البسيطة. فبروح كان قديم واحد بمرض بعطور نعنع، بعطور عسل، بعطور ميرامية، وتنحل المشكلة. لماذا ينفع هذا الدواء الساذج غير المركب؟ لأنه منتج هذا المرض، هذا المرض منتج بسبب البساطة وعدم التركيب، تحتاج إلى هذا، صحيح؟ فقال ابن القيم لما تعقدت الأطعمة، تعقدت الأمراض، فيجب أن تركب الأدوية عشان نشأ تركيب الأدوية، لازم نجيب نحطها لنسبة ونسبة إلى آخره، فالثابت الدواء الواحد ينفعش تأخذ ميرامية، لازم تأخذ ميرامية وشوية عسل عليها شوية مش عارف إيش وكذا إلى أبو خلطة. ما سبب إنتاج الدواء المركب؟ هو أن الواقع مركب، الآن الواقع مركب، ودائما الحياة الشرعية الفقهية، هذا سنتعلمه، هذه قاعدة الآن نكتبها، وهذه من القواعد التي تعرفك بمسائل كيفية إنشاء المصطلحات. القاعدة تقول بأنه عادة إلا في مسألة واحدة فقط من خلال جمع كل ما قيل، أن التعريف الفقهي يعني المصطلح الفقهي هو تقييد وتقييد للتعريف اللغوي. التعريف اللغوي له معنى إيش؟ مفتوح. مفتوح. إيش بيجي من التعريف الفقهي؟ بقيد كلمة الزكاة كلمة مطلقة تطلق على أنما أينما في الدنيا هنا، لكن الزكاة في الشريعة إيش؟ إنما شيء معين. الزكاة طهر في اللغة فهو طهر مطلق، فتأتي الزكاة في الشريعة تقيدها. فلذلك دائما هذه قاعدة من قواعد العلوم أن التعريف الفقهي مقيد مقيد من التعريف اللغوي. هذه قاعدة، هذه فقط وجدت في شيء واحد إنجاز. وإن كان ابن تيمية يرى أن هذا مضطرد حتى في الإيمان، إلا في نسخة الإيمان على أساس الإيمان في اللغة يعني التصديق، وهو في الشرع يعني أوسع من التصديق. جرسان يقول لا، أن مادة التصديق ليست هي مادة الإيمان. تعليق الإيمان. نعم، يقول لبعض من علم يقول هذه القاعدة، يقول فقط هذه القاعدة في قضية تقييد المصطلحات اللغوية في لتنشئ مصطلحا شرعيا، هذه مضطردة إلا في تعريف الإيمان. على أساس الإيمان تعريف ما معنى التعريف؟ إما تعريفه في اللغة قال التصديق، الإيمان التصديق. فقالوا ولكن الإيمان في الشريعة أوسع من التصديق القول والعمل. فشيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير لو طبقنا ما قال لوجدنا أن القاعدة مضطردة حتى في موضوع الإيمان، لأنه يقول لأن التصديق مادته لا تجزئ كلمة الإيمان، لا تجزئها في اللغة. في اللغة كلمة الإيمان كلمة في صياغتها في بنائها في دلالتها حتى في حرفها الذي تتعدى به، الحرف الذي تتعدى به ومن حروف المعاني، هذا يسمونه حروف المعاني، وهذا من أعظم ما ينتجه أصول الفقه حروف المعاني. يعني يقول الدارسون بأن حروف المعاني، تعرفوا شو حروف المعاني؟ الفرق بين الحرف الهجائي والحرف الحروف المعاني. حرف المعنى يقول بأن الحرف الهجائي هو ما تقول أنت بسم الله، الباء حرف هجائي لا دلالة له ما له دلالة، والسين بسم الله لا دلالة، الألف لا دلالة، فهذا حرف هجائي. لكن حروف المعاني مثل حروف الجر هذه اسمها إيش؟ لأنها تحمل دلالة باقترانها، فيها دلالة من إلى عن على حتى الغاية إلى آخره، يسمون إيش اسمها حروف المعاني. يقول الدارسون بأن، وهذه كلمة لمشايخ البلاغة، يقول بأن الأصوليين في حروف المعاني أكثر دقة وجلاء وبلاغا من كتب اللغوية. حتى نرجع، لا نريد أن نبعد كثير حتى نبقى فيما نحن فيه، لكننا نعود إلى المسألة التي نحن فيها. قلنا هذه قاعدة من قواعد مهمة، بأن دائما عليك أن تتطرق في موضوع الإيمان، وهذه الآن تكلمنا بأنها ليست بشيء، بأن المصطلحات الفقهية مقيدة من المصطلحات من المعاني اللغوية. الآن نرجع إلى ما نحن فيه. ما نحن فيه بأن أصول الفقه التي بين أيدينا إنما تفيدنا في النوازل، وقلنا بأن الواقع معقد، انتبهوا لهذا، الواقع اليوم معقد، تشتبك فيه مصلحة الإسلام العامة، مصلحة المرء الخاص، تشترك في الحقوق مع البناء، هذه أعقد ما تجابه الدعوات، هذه أعقد، ولذلك أعقد عمل جاء به نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم هو موسى عليه السلام. لماذا؟ لأن مطالبه كانت جامعة لأمرين، وهذا ما نعاني اليوم، وهو أن تشرح الحق في جانبه المطلق مع مطالبة حقك. النبي يأتي واضح؟ يعني أن تكون أنت جامعاً لأمرين، في كلامك عن الحق باعتباره مطلقاً، وثانياً أن تطالب بحقك. فالمطالبة بالحقوق تؤدي للمنازعة المحققة. كلامك عن الحق المطلق أصلاً النفس لا تقبله، فحينئذ تتعقد المسألة. يأتي نوح عليه السلام فليس بينه وبينهم أي منازعة في أي شيء من أشياء الدنيا، ولا يطالبهم بأي حق قد سلبوه منهم من قبل، كاعتباره نوح نبي عليه السلام الذي يقول أعبد الله لا تشركوا به شيئا، انتهى. فهي قضية غير معقدة، وقضية لا يشترك فيها شيئا، يشترك فيها قضية بسيطة لشيء سهلة لشيء واحد وهو التوحيد، أعبد الله. لكن لما يأتي وكل الأنبياء كذلك، كلهم لما جاء موسى عليه السلام جاء ليقول لفرعون، يقول له اعبد الله واعطيني بني اسرائيل، فطالبه بحق التوحيد وطالبه بمنازعه في مساله تتعلق بمصالح فرعون ومشاكل الماليه وتاخير السلطان وملك الى اخره. هذه قضيه صعبه جدا، هذه قضيه صعبه اليوم من معانيها بين ان ندعو الى الحقوق، ندعو الى غير الدين، ندعو الى التوحيد، ندعو الى الاسلام المطلق، وبين ان نطالب بالحقوق. فحينئذ سيقال لك رغم انفك بان التوحيد الذي تدعو اليه انما اتخذته وسيله من اجل كذا وكذا وكذا، هذا الذي اتهم به موسى عليه السلام ليكون لكم الكبرياء في الارض. واضح؟ فالواقع هذه صوره من صور التعقيد التي نعيشها. صورة من صور التعقيد، من صور التعقيد التي نعيشها حين أنت تعمل عمل تريد أن تخدم الدين، فيتناقض هذا الفعل مع مصلحة جماعة أخرى ومصلحة أمة أخرى، جماعة أخرى. قلت لعم الله يرضى عليك دور لك بساعة للساعة أشتري، هذه الساعة بتخرب علينا، هذا الشغل بتخرب علينا. هذا صورة من صور التعقيد الموجودة. فالواقع معقد وأكثر مما نظن، أكثر مما نظن. والناس يقرؤون المآلات باعتبار التجارب. المآلات متى تنشأ؟ الإنسان عنده فقه المآل متى ينشأ؟ بعد التجربة. ونحن في هذا من أبعد الناس في بداية الدعوات. الناس لا يعرفون المآلات، لا يعرفونها. والناس طبعا الفقه السلف المعاصر أنشأ لدينا قضية هذه عبادة، وكل شيء عندنا عبادة بالمعنى المسلكي، كل شيء عندنا ما شاء الله. احنا مراجعين حالنا جماعة موحدين، والمسألة الفقهية عندنا سهلة، تطبق النص وانت مغطي على عينيك واستسلم للأمر الإلهي وهكذا. هذه مسألة مريحة، فهي الناس الحمد لله عنده نص تطبقه من غير النظر إلى الواقع. على ما تكلمنا في ملاحظة سابقة ان الناس يريدون إنشاء الواقع الذي يلائم النص، وليس البحث عن النص الذي يلائم الواقع أو الذي يعالج الواقع. المسألة معكوسة لدينا في عقولنا، وبالتالي كل شيء عندنا عبادة بالمعنى النسكي، كل شيء عبادة بالمعنى التربوي. هذا الكلام صحيح، شيء عبادة، حتى الأكل والشرب هو عبادة، لكن المعنى النسكي معقول المعنى غير معقول المعنى، العلة تدرك أو لا تدرك، هذا نحن عندنا منسوخ. كل شيء عندنا ماذا؟ هو فقط النص والنص والنص. وما شاء الله العجيب أنه لا يوجد في تاريخ الأمة فترة قدسة عند أتباع هذا الدين النص كهذا العصر، ومع ذلك المنتج كله على الضد مما يريدون. عجيب. وإذاك نشأ فقه الغرائب فينا عندما نقول افعل ولا تنظر للنتائج. أصريح النتائج الحمد لله مشان تمسح بقايا العقل عندنا، مش بقايا العقل، حتى بقايا الاعتبار فيما وقع الآن. خلاص أول أسقط العقل والنظر في البحث، وبعدين حتى بعد من وقع في النتائج قلنا يعني المهم إيش العمل، ولا تنظر للنتائج، النتائج على الله. ما حسش منها يعني معقول، ما نقول لهذه الدرجة. الآن القاعدة التي نفهمها نحن أن العامل لدين الله موفق ولا الموفق، الذي يعمل مع الله موفق. يعني الأصل قليل من العمل الصحيح مع الله ينتج أكثر مما ينتج الكثير في غير العمل مع الله. فالغريب جدا المشتغل مع الله عمل كثير في نتائج عكسية، ولكن ما أراد يا أخي يعني كيف تتلعن هذه المقدمة مع هذه المقدمة الثانية كيف يعني كيف لماذا هذه النتائج العجيبة جدا في العمل مع الله وانت بتعتبر نفسك انك بتشتغل بطريق صحيح ان طريقك صحيح وسيرتك صحيحة ومخلص وعامل ولك العمل مع الله الله ما أراد يا أخي وليش أراد عند الآخر الذي هو لا يعمل لله لماذا أراد فهذا ضد القاعدة التي نعتقدها ونرددها بأن المسلم موفق للعمل في البركة ولا ما في البركة المسلم الأصل في البركة ولكن حتى أننا للأسف ذهبنا بعد أن أسقطنا قيمة التفكر هذه هناك نص الرسالة ليتني أستطيع وكذلك قاله ابن جرير الطبري ليتني أستطيع أن أصنع منه طعاما ليأكله الناس فيدخل في عقولهم كما يدخل الطعام في أبدانهم يصبح جزء من عقله وجزء من تفكيره لأنه يعني الاجتهاد وأن العقل يعادل إعمال النص لأنك أنت مبتلى بأمرين المسلم الله ابتلاه بأمرين الابتلاء الأول أن يطيعه أمنا أخذ النص أطاع لكنه مبتلى مبتلى بمعنى مكلف هذا مش معناها مبتلى بمعنى الآخر مبتلى بمعنى مكلف فأنت مكلف بطاعة النص وثانيا أنت مكلف بأعمال العقل يعني مبتلى بالاجتهاد هناك في قضية وكبيرة جدا الناس بعض العبارات هنا في تعظيم للنص وهذا هو المطلوب ولكن النص لا يبنى على الفراغ لا بد الاجتهاد الاجتهاد يعني لا بد الشغل عقلك وكفر بالماديات التي يقررها النص هو كفر بالشرعيات هذا هو على قلنا أنا أقول بأجل أمثلة واضحة لأن الحقيقة المسألة هي أعظم من ذلك ولكن لو واحد جاء قال مكة هذه حالة مكة هو خبر جغرافي ولا مش خبر جغرافي خبر جغرافي يعني بتحدد وين مكان وين كذا وكيف بروح له هذا الخبر الجغرافي خبر جغرافي يعني وين مكة خبر نسميه مكة هذه اسمه خبر جغرافي هذا جزء من الفقه والجزء لو واحد كفر بهذا الخبر الجغرافي شو النتيجة لو قال هذه مكة ليست هي مكة يكفر ولا تكفر يكفر يكفره بخبر جغرافي انتبهوا صار الخبر الجغرافي ايش ايمان صار الخبر الجغرافي ايمان مناقضه يقول وراء هذا الكلام انا اضرب بالمثل الواضح شوف بعدين الخبر الى اي درجه الناس يكفرون بما هو سنني وهذا ثم يعطلون النظر الى النتائج بحجة أن الله أخي عملنا اللي علينا والباقي على الله والحمد لله إلى آخره ما نتج عليك أنا بس أسوي المزارع اللي قام مثلا الأرض نظفها وعدقها وكذا وعمل كل شيء بعدين لما تأخذ جاي الباقي على الله ما ترى توما الباقي على الله لكن العمل الواقعي أسمعني ليس كذلك إذا هذا التعقيد ماذا أردت أن أقول؟ هذا التعقيد في الواقع يعني أن ماذا؟ تعقيد الواقع يعني أن يكون هناك فقه مركب. طيب الفقه الساذج جدتك كانت أكبر طبيبة في الكبير بسيطة وعاشت اسمها اشربها يسويها يا ولد وهي الطبيبة المعالجة لكل شيء فيما هو طب لما تعقدت الحياة جدتك صارت تنفع ولا تخلفت ألومة مسكين فإذا الفقه حين يكون لواقع غير مركب تكون مسائل بسيطة سهلة هذه السبب كانت بسيط مع علمي لأن بسيط مع المسيح لكنها صارت كلمة دارجة والناس يستخدمونها فهذا الفقه المركب يحتاج إلى طبيب صيدلي الصدر القديم مش الصدر اليوم الصدر اليوم شو كان قديم كان هو الذي يركب الأدوية ويصنعها صناعة مركبة دقيقة متوازنة تلائم المرض هذا هو ما يلزم الفقير اليوم يجب أن يكون طبيبا صيدليا على الطريقة القديمة مش اليوم صيدلي يعني البياع يرد على دكان يبيع وبيشتري الى اخره. فاليوم هذا طيب اذا واقعنا يحتاج لفقهاء اشد. هذا هو المطلوب. الى فقهاء في الحقيقه يعني اعظم مما كان في الاوائل، لكن نتيجه المطلوب. يعني نحن سرنا الى التعقيد وتخلف العلم الملائم له. كان هناك سؤال، ما هو المطلوب في امتنا؟ المطلوب في امتنا دائما ان تبني. وكما في الفقه شو يقول عمر الخطاب؟ قال ننتج، معنى كلامه رضي الله تعالى عنه، قال ننتج له للناس من قضايا بمقدار ما ينتجون من نوازل. يعني كل ما جابوا شيء بنعالجه، فكر عليهم. فالناس في حياتهم يترقون في انتاج المشاكل. وبالتالي يجب الأمة أن تعادلها في ترقية بناء العلم. هذا من جبناه؟ جبناه بالنظر كذلك إلى تاريخ الأمة. تاريخ الأمة عظمها كانت ساذجة. ساذجة يعني غير مركب. تعالوا مثلا إلى علم اللغة. كان ساذج؟ لما سألت العربي شو تمييز وشو حال وشو فاعل، حتى هذه المصطلحات لا يعرفها، لكن لغته ماذا؟ سليقة. سليقة. بعدين هذا لما دخل على الأمة العجمة، دخلت العجمة أنتج علم ليرد عليه، صارت مثل العلوم. وكلما أنتج الناس، لما جهل الناس البلاغة باعتبارها ذوقا فطريا في داخل نفس العربي، شو راح نفسه؟ كتبوا في البلاغة، أفصلوها، فأنتجوا علومها، أنتجوها. فكان وهكذا ينبغي، كلما صار في الناس شيء من الحوادث أنتج العلماء لها ما يعلمها. لكن صار انقطاع، صار انقطاع في الأمة. الأمة وقفت عند حال وهو إنتاج المنتج كما هو، صياغة الكلام بعبارات جديدة أو بوجه جديد أو في الحقيقة السرقات. يعني أنتم تتعجبون بعد تقريبا القرن السابع الهجري، السادس الهجري، السابع الهجري، بعده قل ما تجد إبداعا جديدا، هو فقط إعادة ما هو عليه. فقط حتى إن بعضهم ينقل الكتاب كاملا، واليوم ما شاء الله الإبداع عظيم، تفسير ابن كثير ولا 12 مختصر له. تفضل الله. هذا الحمد لله تدل على أن الأمة وين؟ في تقدم، في رقي، بس كده في بعض الكلمات تقول صاحبها ايش؟ دعني. بعض الكلمات تقول صاحبها دعني. ابن كثير ماشي بالناس بقول مشان الله تركوني. انا حتى اقرا، انا ما تقرؤوني حتى، رجاء حتى لا تقرؤوني. من كثرة ما اختصروا. شوف الابداع، شوف الابداع لازم الله. هذا هو الابداع الجليل اليوم. هذا هو إبداع، وهو إنتاج من كأنه من كثير من يوم. يعني هو سائر قديما. لماذا المختصر؟ أنا أبدأ تنبيهات، صحيح هي هوامش في داخل في كل مسألة، لكن أنا تنبه مقدار في انهيار العقل في الأمة. المختصر قديما كان من أسبابه العظمى هو ضخم رامة الكتاب، كتاب ضخم. قالوا ابن جرير روح ألف 150,000 ورقة، وقال قضى الأمر ولا نقرأه، فراح اختصر لهم شوية، فطلع اختصر لهم هنا. تفسير كثير مختصر، لا سئات، تفسير ابن جرير طبعا مختصر، مختصر. اليوم تحمل في داخل ايش؟ كمبيوتر صغير هكذا، تحط ابن كثير وابن جرير الطبري والألوسي، وتحط التفاسير كلها في داخلها، يعني ما ذلك تبغى تختصره. ماذا يسمع كل فوق هذا كله وتذهب تختصره؟ لماذا الاختصار؟ فهذا هو مقدار علوم الناس في هذه النوازل الحادثة، تدلكم على أننا لا نستحق أن نسمى مجددين. التجديد يبدأ بقتل الماضي بحثا، مش فقط الماضي اختصار واستهزام بالعلوم وتمويت لها الى اخره. طيب اذا أصول الفقه هو أصول الفقه وقراءته وتعلمه هو إحياء لملكة الفقه ليحصل ماذا عندنا القدرة على البحث في النوازل النوازل العظيمة التي نحتاج اليوم على المعقد اليوم مش مشكلة إلى الآن يبحثون في أصول الجمع هذا العالم ترى ننتبه إلى مقدار إدراك الفقهاء مقدار إدراك الفقهاء لما حصل في الأمة ولما دخل فيها من جهالات ما هي القدرة العظيمة التي استطلعها الإمام أحمد في قضية خلق القرآن ويذهب إلى أنه من قال قل هو الله أحد مخلوق فقد جهل أن الله مخلوق هذا فقه عظيم أنه أدرك مآل هذا القول أن يؤدي هذه المقالة تصرف الناس الإبداع التفرقة النكدة اليوم هناك فصام نكد بين ما يسمى الفقيه والمفكر يتكلم في أعظم قضايا الدين والفقيه المسكين ما زال يتكلم في القضايا السابقة وكلاهما لا يستخدم أصول الفقه في شيء لأن الفقيه مقلد والمفكر قارئ إنتاج الآخر لم يقرأ شيئا منه بالتالي أصول الفقه هي تضبط الفقيه في نظر النوازل وتضبط المفكر لإجابته على حالة العصر بما يتعلق بالمسائل التصورية الدينية التي يتكلم فيها المفكر هذه بعض الفوائد التي يمكن أن نجنيها في قراءتنا لأصول الفقه المسألة الآن التي ندخل فيها وهي تاريخ أصول الفقه كيف نشأ هذا العلم؟ هذا العلم يوليف الأحبة لا شك أنه ملك موجود في نفس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ هذه تفتح لنا فصل مهم جدا فصل ما هي أصول الفقه؟ ما هي؟ الأصل الأول ما يتكلم فيها الأصول الكثيرة تجد في الأحكام عند الآمدي تجد في عبارة كلها ثلاثة غيرها المستصفى ذكرها متفرقة والمعاصرون لم يتكلموا فيها شيئا كثيرا ما لا أعرف بحثا كتب في أصول الفقه وهذه تدخلنا في تاريخ أصول الفقه الأصول الفقه كان ملك في عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب النبي بالعبارة الشرعية العربية فيفهمونها لكن ما هي هذه مكونات هذه الملكة أول مكون من مكونات ملكة أصول الفقه هو اللغة العربية هذه اللغة الشريفة الجليلة هذه ميزان عقلي أنا لن أفتح هذه النقطة لأنها في الحقيقة لو فتحتها ربما تحتاج إلى محاضرتين إلى درسين ثلاثة فانشئ هذه النقطة وهي كلمتي بأن اللغة هي ميزان عقلي انتبهوا اللغة ميزان عقلي هذه مش كلمتي هذه كلمة السيرافي في مناظرته لابن متى التي نقلها اللي يسمون زنديق ما يجب خلاله نقلها أبو حيان التوحيدي عندما حصلت مناظرة انتبهوا هذه مناظرة أرجو أن ترجعوا لي أنتم اليوم إن شاء الله كنتم عندكم كتب في الإنترنت وكذا سهل جدا طلعوها شيخ جودي وهي مناظرة يونس بن متى مع السيرافي هذه مناظرة جليلة تبين أن أئمتنا سبحان الله أن أئمتنا كانوا يفهمون أن اللغة العربية ميزان عقلي إحنا الآن في اللغة العربية شو وسيلة بالكلام بالإشارة سهل جدا بالضرورة وممكن باللغة لو حطينا شوية لغة إنجليزية وخلطناها بشوية كلمات غير مفهومة وكذا، فممكن أن نوصل المراد، لأننا قلنا بأن اللغة، وصلنا إلى درجة الجهالة العظيمة، أن اللغة هي وسيلة للإبانة فقط لتوصيل المعلومة، مع أن هذه ما يسمى اليوم بالمذاهب اللغوية، وعلى رأسها البنيوية تقول والحداثة المعاصر الحداثة يقولون بأن اللغة ليست وسيلة حتى للإبانة ولا للتعارف. نعم، يقول هذه فقط الأمر عليها سريعا، لأن هذه النقطة وهو أن اللغة، أكرر أن اللغة هي ميزان عقلي. انتبه للكلام هذا، هذه كلمة عظيمة جدا. حصلت مناظرة بين يوسف متى المنطقي العظيم في عصره، وبين إمام أئمة اللغة اسمه السيرافي. ما الذي يضبط عقلك حين تتكلم؟ هل تضبط؟ يا سلام، ما أروع هذا الكلام، أبناء عظماء. هل يضبطه منطق ما يقال له المناطق في قضية قواعدهم، في قضية أصولهم، أم أن اللغة هي التي تضبط عقلك؟ المهم، الحوار جرى وهي إحدى طرق الجدل على المنتج. ما الذي ينتجه العربي حين يتكلم؟ وما الذي ينتجه المنطقي حين يتكلم؟ قالوا طيب، المنطق هل جعلكم شيئا واحدا؟ يعني أنت منطقي؟ قالوا نصراني. قالوا أنت نصراني وهذا مسلم وفلان مشرك وفلان كذا. المنطق لم يجعلكم على ديانة واحدة في معرفة الرب. فلما كان منتجه أدى إلى هذا التعارض، فدل على أنه لا يصبغ ميزانا للعقول. واضح؟ فكيف اللغة ميزان عقلي؟ كيف هي ميزان عقلي؟ احنا طبعا لو واحد قال لواحد بدي أذبحك، الناس يقبلوا منه، لأنه مش ميزان عقلي. العقل يعني ده بدأت بحتى يمكن يضربوا بالحجاء، ممكن يعني يضربوا كف، فإذا بحثوا شيء وممكن يذبحوا صحيح، بده يمسك ويحطه ويضحي فيه ويذبحه، وممكن يمسك بده يذبحه. لا، أبو ابن دائف بده يذبحه، يعني اليوم يضرب تكشاط، يضرب بالسلم والسبتة، وأن المغارب يضربوا بالحجام. فتجد هذه الكلمة في كل واحد عنده ميزان، لكن كلمة يذبح وهي كلمة عربية. ولذلك لما فقدنا ميزان أنفسنا في داخلنا في تحديد هذه المعاني، فقدنا في كلماتنا. أي واحد تذبحت لابنه مثلا ويخرج منها بدرجات متباينة، في الحق هذا في العربية مقبول؟ هل هو مقبول؟ ليس مقبولا، لأن ميزان فطرة المرء في داخله هي التي تنتج الكلمة المناسبة. تنظر إلى هذا الحوار اللي جاي في العقل، كيف هو يضبط ما يريد لما يتكلم الكلمة ضابطها ويعرف ما يريد. الكلمة لما خرجت كيف أنتجت؟ نشأت من علم واضح صريح جلي في داخل المتكلم، بحث فيها، كل هذا بتم في لحظات بسبب النيران، بحث فيها عن كلمة مناسبة تلائم ما يريد من وضوح ما في نفسه من المراد، وبعد ذلك أنتجها. المنتاج من عندها عملية جديدة متعلقة بالصريف، متعلقة بالنحو، متعلقة إلى آخره. إذن اللغة العربية هي ميزان عقلي. هذا مش كافي الكلام، بس لأقول لكم بأن اللغة العربية عند العرب هي ميزان عقولهم. اليوم هذه مذمة، هي مادة. انتبهوا، هذا كلام شريف، هذا مش كلامي، لو كلامي أقول لكم أنا جالس أتفلسف عليكم. هذا كلام أئمتنا. لما كانت أعظم ملكات العرب هي اللغة، كانت نفوسهم هي أعظم النفوس، فكانوا هم حق الناس بنزول القرآن عليهم. بمعنى أنه لو قيل لك من ما هي الخصال التي أهلت العربي لينزل عليه القرآن ليقود العالم، خلاصة ما عنده هو أنه عربي. بمعنى الشيخ الإسلام عنده كلام رائع لا بد أن أذكره، يقول بأن أسماء الشعوب تتلاءم مع نفوسها، أسماءها تتلاءم. هذا الحرين تلبدتم به، لم تتلبدوا به أنتم وشأنكم عاد، راجعوا حالكم. يقول بأن العربي خصلته الإبانة، العربي عند الإبانة. إذن مادة العربي التي حصل بها الاجتباء الإلهي وحصل بها الاصطفاء الإلهي هو أنه عربي، أنه مبين. وهذه الأمة العظيمة التي هذه الإبانة، بمعنى ذلك مش راح يكون فيها منافقين كثير، بمعنى أنهم واضحين، بمعنى أن نفوسهم التي تنشأ الإبانة لم يكن فيها الوساخة، بمعنى أنهم شجعان، بمعنى أنهم ماذا كرماء. هذه خصال أن هذا شعاره واحد أنه مبين أنه عربي. فقال شيخ الإسلام إن أسماء الأمم تتلاءم مع فطرتها ونفوسها وتربيتها. العربي عنده الإبانة فهو عربي. قال الفرس من الفرس، والفرس فيها الغرور والكبر، ولكن هذا عنده. وقال بأن الروم عند الروم هو الختل والمخادعة، ولكن عند المقول كلمة الضحك الصفراء جاءت من بني الأصفر. بعد ذلك عند الضحك الصفراء يعني عنده قدرة أن يضحك في وجهه ولا يضحك في باطنه، هذا مش عند العربي لأنه عنده إبانة، معنى إبانة واضح. فقال الروم من الروم هو المخاتلة، وهذا فيه هم أئمتها. وهكذا ولذلك لما نعظم الأمة المسلمة أو أصل مادة الأمة المسلمة وهم العرب للغتهم، لا نعظمهم إلا لوجود هذه اللغة التي أولا قلنا أنها ميزان عقلي، ثم قلنا أنها الآن هي كلمة مدحية. هذه كلمة مدحية لما كنت عربي، بمعنى أنه الممدوح. لماذا؟ على ما تقدم من الكلام من غير تكثير، لأنه هذا في الحقيقة هذا ينبغي أن تنشأ له دورات، ليس فقط مرور سريع، ينبغي أن تنشأ له محاضرات ليفهم العربي أنه حين يفقد لغته يفقد وجوده، لأنه إن فقد لغته فقد القرآن وفقد السنة وفقد وجوده وفقد أنه عربي، بمعنى فقد أنه كريم، فقد أنه شجاع، فقد أنه عنده الإحساس. يا قوم الإنسان هو الذي يفارقه عن الآخر هو إحساسه بالكلمة التي تبعث فيه المراد. وأعظم ما خلقت من أجله هو أن تتلقى كلمة الله في أذنك ثم في قلبك، ولو لم تكن ذواقا مستجيبا للكلمة لما كنت مستجيبا لأمر الله. وذاك لما الناس بيتكلموا على العرب كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تصوروا لو أن كلام الله نزل على غير العرب شو بتصير فيه؟ شو بتصير فيه؟ يعني هم لا يحسون به، لا يشعرون به. يعني الأمم يمكن واحد، وعشان هيك لما الأمم السابقة واحد 12-15 سنة يكون نبيه معه الرجل والرجلان، لكن لأن هذه الأمة فيها مادة الإحساس بالخطاب الإلهي. شو الخطاب الإلهي؟ الكلمة، بمعنى أنك أنت إنسان بالكلمة، أنت إنسان بالكلمة. إن لم تعرف هذه الكلمة وأنها تدخل في نفسك فتحركك التحريك المراد لدرجة الموت أو درجة إفناء المال كله أو درجة إلى درجة البكاء أن تبكي بهذه الكلمة أو درجة الشجاعة والبعث، هذا فيك كل طاقاتك الإنسانية لتنتج، فأنت لست إنسانا. كلما قويت فيك هذه المعاني قوية إنسانيتك، قوية إسلامك، قوية دينك، قوية استجابتك لأمر الله، كلما ضعفت كلما ذهبت إنسانيتك. عشان أقول لك إنسان بليد، إنسان بليد بمعنى تحكي معه فالكلمة لا يستجيب لها. لماذا؟ لا يستجيب لها. يستجيب لها لأن الكلمات ليس لها ليس لها أثر في نفسك. أنا فقط هذه مقدمة، ولكن هذه ليست هذه فقط مرور، هذه على الهامش، ليست هي المراد من البحث. المراد من البحث كيف أنشأت اللغة العربية، كيف أنشأت علم الأصول، اللغة العربية كيف أنشأت علم الأصول. هذه مسألة مهمة جدا تحتاج إلى قراءة أول من كتب في علم الأصول، وهو الإمام الشافعي. من أجل هذا أنا كما قلت في الدرس الفائت، لأن الإمام الشافعي بهذا المنهج، المنهج الذي كتب فيه الأصول أعياما بعده، فبدأ فيه في القمة. العلوم الأخرى تنشأ ماذا قلنا السابع تبشير الأصول نشأ في القمة. من أجل هذا التعجب، والله لو قلت لكم تجاوز العدد أكثر من 100 فقط لأقف هكذا، فقط لأقف، ما هذه الكلمة الجليلة الشريفة التي قالها الشافعي في مقدمة الرسالة؟ البيان. ما البيان؟ وكأن مدخل الوجود، مدخل العقل، مدخل القرآن، مدخل السنة، هو مدخل هو من تعرف البيان. شو البيان؟ يعني اللغة، لأنها إبانة، إبانة عن مراد الله. القرآن إبانة عن مراد الله، السنة إبانة عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة والله أجل، ولو قلت لكم مئات المرات فقط أرجع للرسالة فقط لأقف فيها، ولو فقط أقف كما يعني يقف المرء أمام جبل عظيم يملأ نفسه لا يستطيع أن يتكلم عنه، لأنه عظيم ليس شيئا جزئيا يستأنفين عنه، هو شيء عظيم. ماذا يقول؟ كلام عظيم. كيف نشأ هذا؟ فأول ما ينشئ الأصول هو اللغة. اللغة أنشأته من أجل هذا في العام، في العام تفسير التفسيرات اللازمة، في العام تفسير اللغة، في الخاص في اللغة تعرف هذا الحرف كيف ينشئه، هذا الحرف ماذا معناه، لماذا يتقدم هذا على هذا. قلنا كلمة السيبوي التي قال عنها أهلها تزول الجبال ولا تزول، هكذا. فالذي ينشئ الأول منشئ لعلم الأصول وأصل لأصولك، احنا قلنا هي أصل لعقلك، أصل لعربيتك، أصل لماذا؟ لإنسانيتك، وأن تكون أذنا واعية. هي تكون ماذا؟ أن تكون صاحبة أذن واعية. أذن واعية مش يعني تستجيب إذا ضرب عليه الصوت، تستجيب، تعرف مذاقات الكلام إلى آخره. فإذا أول أصل من أصول الفقه هو اللغة العربية. الأصل الثاني وهو مهم، هذا مهم، الكلام الأول كلام عام، هذه تقيد، وهو معرفة أو تصاغ الأمر بعدة أقول عن ثم أفسره، وهو معرفة علاقة المخاطب بالمخاطب. كيف تنشئ هذه النقطة مفهوم أصول الفقه؟ لأنك له فقط اقتصرت على الكلام الأول، وشاعر يقول الشاعر، أب يقول لابنه، زوج يقول لزوجته، فكان لخرج لما أنتجنا أصول الفقه، لكن لما علمنا أن المخاطب هو الله، وأن المخاطب هو الإنسان، وأن العلاقة بينهما هي علاقة عبد، علاقة رب مع عبده، فهي علاقة. هذه الكلمة مش كلمة الآن تيجي، هذا كله أول تنتج الآن، كل هذا منتج كلمة يستخدمها علماء الأصول، وهي كلمة الاستعلاء. هذه كلمة مهمة، وهو أن علاقة المخاطب بالمخاطب هي علاقة الاستعلاء. هذه العلاقة تنتج الأصول، لأنها هي تنتج الواجب الحرام المستحب حتى المباح، سنبين حتى المباح. فإذا وجود العبودية هذه أول وسيلة، على ما أخذنا، على ما تكلمنا في اللغة. ثانيا أن نعرف معنى ما نخاطب به على جهة التعبد تنتج أصول الفقه. كيف؟ مثل المراتب الخمسة، مثل المراتب الخمسة. طيب، عرفنا أن الله هذا أنت مسؤول عنه يوم القيامة، أنت مسؤول عن محاسب عنه، إلى كيف أن الصحة تنتج في العقود الإبراء، تنتج في العقود الأثر، وتنتج في العبادات الإبراء. هذه كيف تنتج؟ هذه ما الذي ينتجها؟ ما الذي ينتج هذه العبارة؟ بأن الصحة في العقود يعني الأثر، الأثر أثر مترتب عليها، والصحة في العبادات تنتج الإبراء. كيف هذه؟ في إبراءها، في إبراء. إذن هذا الذي ينتج أصول الفقه ليس فقط الخطاب، ولكنه نوع الخطاب، نوع الخطاب، نوع الخطاب. يعني هنا في عبد ورب، عبد ورب. هذه تكفي لهنا، يعني يكفي لهنا. في الآن الشيء الثالث الذي ينتج أصول الفقه، وهو يعني أسميها لأن يصب فيها أشياء كبيرة، التاريخ. وأقصد أول التاريخ هو سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، سلوك الصحابة، كيفية فهم الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله. هذا كله أنا أدخله في التاريخ. هذا الذي قلته لكم هذه هي ثلاثة أركان تنتج أصول الفقه. وهذه في الحقيقة لم يتكلم عنها العلماء، وهي تحتاج إلى دروس خاصة. هذه دروس خاصة، وكان من الأمان التي لم تحصل الكتابة فيها التفريع لها والنظر فيها، لأن الحقيقة هناك أصول دخيلة، هناك أصول دخيلة. أولا المنطق، وزعم بعضهم أن المنطق منتج أنه أصل من أصول الفقه. هذا كله كلام لا قيمة له، ولا أريد أن أقف عنده، لا أريد أن أقف عنده، لأن في الحقيقة يعني تطويل وكذا، وأنا ربما تكلمت عنه في أوقات أخرى. المنطق هذا ليس من أصول، ليس، لا يدخل، لا ينبغي أن يدخل في أصول الفقه قط. هناك عندنا العقل الفطري، هذا كله. أين موجود العقل الفطري؟ في اللغة العربية، بس لغة الميزان. العقل الفطري موجود في داخل العربية، أما العقل الصناعي فهو غريب وأجنبي، ولا ينبغي أن يدخل في أصول الفقه قط، ولا الصحابة لم يحتاجوا إليه رضي الله تعالى عنهم. هذا تقريبا مما يدخلونه في أصول الفقه وكذا إلى آخره، ونكتفي هنا. بقي أصول دخيلة، بس فقط المنطق، مدخل المنطق، ويكفي. يعني يدخلون في علم الكلام كله من سادات المنطق، علم الكلام. عندنا مسألة كنت أريد أن أقولها، هو تعريف أصول الفقه، لكن يكفي إلى هنا إن شاء الله تعالى. وبارك الله فيكم، ومعرفين الشيء في ديني أشياء. وكنت أريد أن أنتهي اليوم من المقدمات، وإن شاء الله الدرس القادم جمع بارك الله. لا ليس ما شاء الله، يعني بقي فقط مسألة، وحديث إن شاء الله لن يطول، لن يطول الدرس القادم الكلام عن الآن، لأن هذا كان مقدمة أو في جزء هو فتحنا فصل وهو جزء من قضية تاريخ أصول الفقه، وهذا إن شاء الله نحن لأن نمر عليه بسرعة لأن سنشرحه خلال كلامنا في كلام الشاطبي، فيصبح إن شاء الله واضحا وبينا، يصبح واضحا وبينا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للإيمان معنى اللغوي شو يعني فلما أسلم وسلم للجميع قد صدقت رؤيا، فشي من العمل؟ وما يسأل يقول له قد صدقت رؤيا في قوله تعالى التصديق والإيمان، قال سبحانه وتعالى وما أنت بمؤمن لنا، مؤمن لنا نبقى مصدق لنا على كل هذا إيمان استحلين تلاقي نص صفحة تقريبا هكذا شيخ الإسلام برد أن الأصل اللغوي لكلمة الإيمان لا يتوافق، لا يتوافق في أصلها مع الإيمان. شرح مرات مرتين في بعض نعم. أنا أريدكم في كثير من المسائل أن ترجعوا أنتم بأنفسكم، فإذا وجدتم فيها مشقة لكن تعرفونها في مواطنها فإذا مش أنا أشرحه، لكن تعلموا أن تقرأوها تكون أكثر أكثر تأثرات بكم إن شاء الله. وهذا مسألة بكم شيخ محمد، فكرت أنت الواقع معقد إنها بيشكي فقه مركب اتجاهك في مستوى العلماء القدامى على النوادي المعاصرة، هذه من ما فيه السؤال كي يدخل في ما يحتاج الفقير، يعني الفقير ماذا يحتاج؟ لا يمكن الفقير أن يدعي الفقه في مسألة من النوادي دون أن يقرأ مثيلاتها في السابق وأن يقرأ ما يقاربها، يمكن في المتابعة جديدة يعني لما الأمثلة الكبيرة لما أنت شيخ الإسلام عن الله يسمى الطائف الممتلئ ما الذي يحتاجه في اتجاه هذا النمط القائل يقول بأواكب ولما أنت أريده لا يوجد فقه جديد، بمعنى لا يوجد فقه جديد بمعنى أنه لم يكن قد سبق له مثيله أو سبق له منشأ، لا وجود له، لا وجود. وابن القيم يعجبني في أدب الموقعين حين يأتي إلى المناظرة الشديدة بين الظاهرية وبين هذا القياس، واضح؟ هذه المسألة وأهم هذا كتاب الإعلام، أهم مجلس الموقعين، هذه أجل مجلس الموقعين هي المناظرة الطويلة التي وصل إليها أنه قال إمارة يعني هو حتى لا أستطيع أن أقصد فيها المسلمين، لكن وصل إلى أن يقول أنا أحيي العقل وأترك إلى آخره، بس هنا يقول طيب حجة الظاهرية، هل يلزم القياس؟ هذه مبنية على ماذا؟ القياس أم القياس يبنون هذه القاعدة؟ هل يلزم القياس على قاعدة أن الحوادث تتجدد؟ على أن الحوادث تتجدد، فلما كانت تتجدد إذا بده يصير في حوادث جديدة لم يكن فيها الأوائل شيء، فحين نحتاج القياس لأنها حوادث جديدة. بس أنت دخلت الآن في إيش؟ في المصنع، كلامنا كله وين؟ كلامنا كله السابق وين؟ في تسمية الأدوات، كيف تلبس الظهور وكيف تعمل الشفوي، بس أنت دخلت الآن في المصنع شو مشكلة؟ لأنه فيها فرد إن شاء الله. فقال القياسيون فلما كانت الحوادث تتجدد احتج إلى القياس، لأنه في النهاية قالوا أن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية. إن شاء الله يقولون الظاهرية ما لهم بعد الظاهرية يقولوا الحوادث وإن تجددت صورتها إلا أن عللها واحدة مشكلة، بس في حقائق فإن عللها واحدة، والعلل التي حدثت في القديم هي العلل نفسها التي تحدث في الجديد صورتها. فإنك من عبارات الأصوليين تقرأ، لا بد أن نعرف أنها العشرة، ولا بد أن نقرأ كتب الأوائل في صياغة علمائها الجديد. فهناك تسمى العلة الفاعلة وهذه مهمة للفائدة، العلة الغائية للأصولية العلة المادية المضحية. فما هنا ما هنا العلة الصورية، العلة الصورية يعني الآن نضرب هذا المكس، العلة الفاعلة هو الإنسان التي فعلتها، العلة الغائية قبل أن تكون شو كانت فيه هذه كانت طيب، ولكن الذي صنعها في دينه واحد. العلة الصورية هي صورتها، العلة المادية هي مادة المكونة، هذا من كلام السابقين. يقولون بأن هم هذا يقولون بأن الحوادث وإن تجددت صورتها إلا أن مادتها واحدة، مادة واحدة. فما احتجنا إليه القديم فعلناه فعله اليوم، لأن العلة واحدة الصورة مختلفة. قد تدخل صورة تدخل صورة إلى آخره وتقوى، هذه مسألة هي شيء فقير، ولكن من نهاية العلة واحدة هذه طريقته، هذا ما قاله ابن القيم وشرعه ما لهذه النقطة. لأن دعوة التوسع في القياس على ما يريد القياسيون من قاعدتهم أن الحوادث لا تتناهى وأن النصوص تتناهى هذا صحيح. وابن تيمية الصفدية سألوه عليه، سألوه عليه عند استدلال من بعض الألفاظ الأصولية في قضية الظن، وقضية أن النصوص مبنية على الظنون على ما يقول المتكلم إلى آخره، كلام الجوعي مفهوم عن جوعي في القياس. وقال في كتاب الصفدية، كتاب الصفدية قليل يوجد بعض الناس يدركوا هذا، لكن قليل من وسيعة من كتاب الصفدية كتاب أصول شيخ سيد تيمية. كتاب الصفدية هو كتاب أصول والمناقش مناقش فيه مسائل لا تجدها إلا فيه. ولو قلت هذا اليوم الناس ربما يقولوا هذا على طريقة الإصلاحية من محمد عبد وكذا، لكن هو قال شو اسمه الله أعلم. تفضل بعد شوي.